متأكد، لكن على الأقل هذا أول شريط موجود في الإذاعة. نعم، نرجع نمسك عمنا رامي، لأنه أحد الفرج اللي بجد في الغنوة دي، فرجة قوي رامي في الغنوة دي، يتشاف خالص يعني. أولا الغنوة دي أنا سمعت مرة، أذكر أني سمعت مرة نجل شاعرنا الكبير أحمد رامي بيحكي أنها تسببت في خلاف عائلي، وأنه أنت عارفين طبعا أنه كانت هناك قصة حب صامتة ما بين رامي وأم كلثوم، وجددت حبك ليه بعد الفؤاد مرتاح كانت علامة على أن هذه القصة عادت مرة أخرى للظهور. ولكن أذكر أني سمعت من نجل أستاذ أحمد رامي في الإذاعة يعني أن السيدة والدته أو السيدة زوجة شاعرنا الكبير تغاضت واستوعبت الأمر وفوتتها، لأنها كانت تحسب حسابا كبيرا للزواج من فنان ولإلهامات الفنان والإبداعات اللي ممكن تكون حوالين الفنان وحتى خواطر الفنان وهواجس. لم نترك هذا الأمر الشخصي، بس الكلام بيجيب بعضه يعني. طيب أهم ما في المذهب بقى، جددت حبك ليه بعد الفؤاد مرتاح، مستفعل فاعل مستفعل فاعل، يعني بحر صغير راجل مش كبير. جددت حبك ليه بعد الفؤاد مرتاح، حرام عليك خليه غافل عن اللي راح. عندنا قفيتين، جددت حبك ليه وحرام عليك خليه، يعني ليه ليه، وارتاح وراح، قفلت آح يعني ألف حاء في الآخر. طيب كلمة غافل ليه قال غافل؟ ما كان ممكن يقول حرام عليك خليه لاهي عن اللي راح، أو كان ممكن يقول ما حرام عليك خليه مثلا ايه ناسي مثلا مساهم اي حاجة كده، يدور له على حاجة غير غافل، خصوصا وانها مش من الكلمات الشائعة الاستخدام. الحقيقة اني فكرت فيها لقيت انه لو حط لاهي مثلا تساوي انه وجد وسيلة ما تسري عنه، يعني لقى حل تاني يخليه يسيب الحكاية بتاعت الحب دي. اما الغفلة، اما ان يكون الانسان غافلا عن شيء، اعتقد يعني اعتقد انا الحقيقة برضو مش عاوز انظر في اللغة قوي، لكن اتصور ان هناك منطقة بين التذكر والنسيان، يعني مش ناسي ومش عايز افتكر، يعني المنطقة القابعة بين الشعور واللا شعور اللي هي المنطقة اللي بيسموها علماء النفس ما دون الشعور. أتصور أن غافل هنا تساوي في في في في المشتقات الجديدة لو قال خليه مطنش عن اللي راح، حقيقة تساويها كده معنى، يعني أقصد أقول الذي لا يريد أن يتذكر بإرادته هو شخصيا لكنه لم يجد تسلية تعوضه عن هذا. فأرى غافل هنا أحلى كلمة كان ممكن تتحط، وطبعا كلمة مفاجأة ومبغتة بالتأكيد. طيب بالهجوة وانت قريب مني كان فيها امل في وصالك يوم، لكن بعادك دع عني خلى الفؤاد منك محروم. كل ده لطيف طبعا، لاحظنا انه غير البحر، وهنا بيساعد الملحن على ان يتحرك بشكل ايسر. يا هل ترى قلبك مشتاق، بص بص بص منظور رامي للحب بقى، يا هل ترى قلبك مشتاق يحس لوعة قلبي عليه. اذا هو تفاعل وخد وهات ما بين قلوب، ما بين قلبين، وشعل للنار والأشواق اللي طفتها انت بإيديك. احنا هنقف هنا على فكرة، هنقف في المنطقة دي، لكن شفتوا منظور رامي للحب هو تبادل وتفاهم ما بين القلوب. عم رياض كمل في النهواند ودخل مستقر، جددت حبك، كل اللفظ ده كل الشطرة دي يا جماعة، جددت حبك، الخمسة دول خمس حروف موسيقية هم حرف الدو، هم أساس النهواند، واخدين بالكوا؟ يعني داخل يرمي المقام جوه القلب مباشرة، خلاص أنا اتسلطنت هنا. بيكمل المذهب طبعا، اتفرجوا على أداء أم كلثوم المعجز. الحقيقة أنا نفسي باشمهندس علي حسن يسمعنا حرام عليك اللي بتقولها أم كلثوم مرتين، هي بتقولها مرتين، حرام عليك حرام عليك ده قوله واحدة يعني مرة، وبعدين حرام عليك حرام عليك التاني. الاولانية هنشوف بتقولها ازاي وهنسمع التانية بتقولها ازاي، وده بتغني في نفس اللحظة يا جماعة ولسه داخلة بتغني من اقل من دقيقة ونص. تسمع يا باشمهندس سمعنا الاثنين حرام عليك. ادي اول اثنين حرام عليك مع بعضهم، نسمع الثانيين بقى. لاحظنا الاولانيين صراح جدا حرام صريحة جدا عليك. طيب نسمع بقى الثانيين حرام عليك حرام عليك. في كده في الدنيا والنبي، النبي في كده في الدنيا. طبعا القفلة حرقة، قفلة جامدة قوي بتعرض فيها الست أم كلثوم. هي كانت حريفة قفلات بقى، تعرف تجيب التسقيف، تعرف تخليك إجباري تسقف. لو ما سقفتش تبقى مش في الحفلة أو نايم بقى أو أي حاجة، لكن موجود في الحفلة وبتسمع هتسقف. بنمشي مع الكوبلي. لا يغير السنباطي من الهواند إلا عند لكن بعادك ده عني، بيروح مقام اسمه الشد عربان، وهو هو مقام الحجاز الحقيقة لكن متغير النوتة الموسيقية. مهم يعني من هذا المقام اشمعنا غيره هنا؟ عشان لكن بعادك ده حالة أخرى للهجر، وانت قريب مني كان في أمل في وصلك يوم ماشي، لكن بعادك ده عني خلى الفؤاد منك محروم، ده موضوع تاني. لكن بعادك هو خلاني دلوقتي محروم منك، اذا قد يستوجب الامر ان اغير مقاما او لا يؤخذ علي ان اغير مقاما. ويروح عامل التغيير التاني وراها غرزتين بيرقص في ملعب كورة مفتوح بتاعه. عندي فين يا اخوانا يا هل ترى قلبك مشتاق، بيروح رايح على بياتي النوى. ونسمع بقى اللي قلبك يحبه. لحظة هنا بقى أم كلثوم والفرقة حصل نوع من المداعبة، هم فاكرينها هتخلص وهي مصرة متخلص، يعني بتعيد تاني اللي طفيتها انت بأيديك يا هل ترى وتروح عايدة تاني. هو سمح لها عامل لها لفة تخليها تقدر تعيد ان شاء الله 20 مرة، لكن عايد 4-5 مرات. انا نفسي واحد يقول لي مرة زي التانية، نفسي بالنفس كده واحد يقول لي مرة زي التانية في هذه الإعادات. فيهم مرتين الفرقة بتفتكرها هتخلص، تروح هي لماهم وعايدة تانية وعايدة مرة تانية ويروح هم قايلين ورا. نستمتع سويا يا أصدقائي بجددت حبك ليه من المدخل إلى اللي طفيتها أنت بإيدك. Thank you. يدخل علينا رياض الصنباطي بعد كده بتغيير ثالث مفاجئ مباغت لازمة دي. اللازمة دي نصها يعني كأنه بيخمنا في الأول بيدخل علينا بمقام اسمه مقام السوزناك. ومقام السوزناك أصدقائي الأعزاء هو من المقامات اللي أنا بسميها عرايس البحر. عروس البحر يقول لك ايه نصها التحتاني سمكة ونصها الفوقاني بني آدم. النوع ده من المقامات زي السوزناك. السوزناك ده تلاقي نصه التحتاني رست ونصه الفوقاني حجاز. اذا هو مقام ذو تركيبة مزدوجة لكن عمنا رياض على عموم بياخد منه كوبري تمهيدي فقط ليعود الى الرست مرة اخرى في احد اجمل كوبليهاته. بصوا بقى عم رامي وانا بيتفرجوا على الشوية دول بقى. لما لو نسيت اللي كان وهان علي الهوان. اتفرج يا سيدي. هان علي الهوان الفعل والفاعل هما نفس الكلمة. ده من نوادر اللغة العربية على فكرة. هان الهوان يعني وافقته يعني رضيته يعني قابلته يعني استحللت لنفسي أن تهان في حبك. جميل. أنا لو نسيت اللي كان وهان علي الهوان أقدر أجيب العمر منين ورجع العهد الماضي اللي كان فيه ايه بقى العهد الماضي ده. يعني اصلا العمر ما يكفيش نرجع العهد الماضي لكن كان فيه ايه العهد الماضي. ايام ما كنا احنا الاثنين انت ظالمني وانا راضي. يا سلام يا سلام. اي دغدغة لمشاعر الرجل الشرقي واي لعب على اوتاره وعواطفه كلها واي لعب كمان على المرأة الشرقية العربية وقوتها المستمدة جدا من ضعفها. بغض النظر عن أن هذا كان شعورا من رامي عن أن هذا كان حبا من رامي في أم كلثوم لكنه جاء متوافقا تماما مع النفسية العربية بشكل عام. طيب نتفرج على عم رياض بقى وهو بيمهد لهذه القفلة العبقرية. فرجوا صوته وبيبتسم في ورجع العهد الماضي أيام ما كنا احنا الاثنين. من أول الاثنين هو خلاص ابتدى يجهز للقفلة. الاثنين انت احنا فوق في اخر الراس اهو ظلمني بننزل وانا راضي. خلي بالكم انه طلع انت الاعلى. انت صاحب القدرة انت صاحب الحركة انت الاهم بمعنى تاني يعني ظلمني العالية وانا راضي. هذا الخفوت والاستكانة هو المقابل للرضا والخنوع اللي هو اللي هو موافق عليه، ما عندوش مانع يعمله. في نفس الوقت الابتسامة تساوي الموافقة، هذا كان يحدث زمان. خرجوا عليها هي بقى، انا نفسي والنبي نفسي تركزوا على اعادتها، كل اعادة بمنطق مختلف، كل اعادة لسبب، لسبب شعوري او سبب حسي عندها هي عايزة تبروزه. اصدقائي المستمعين، تعالوا نتفرج من اول انا لو نسيت لحد انت ظالمني وانا راضي. ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، معقولة جمال القفلة دي؟ المهم ياخدنا رامي وبالتالي ياخدنا الصنباطي إلى منطقة ممكن نسميها استعادة النفس. فجأة يفوق لحاله ويقول لك صعبان علي أقول لك كان، والحب زي ما كان وأكتر. ياخدنا الصنباطي كمان معاه الى استعادة النفس، الى استعادة الشعور، ويروح نائل من هذا الرصد الجميل الى النهاوند، الى حيث المشاعر الدافئة المرهفة الميالة يمكن للحنين للحزن لحاجة بالشكل ده. يعني المهم ينتقل الى مقام اخر ربما يساعده عاطفيا على هذه الافاقة. ولكن حتى هذا المقام، حتى مقام النهواند لم يستمر كثيرا في في في ايد العملاق هذا الصنباطي. بمعنى الحب زي ما كان واكتر من اول، وفكرك بليالي زمان الجرح اكتر. راح لمقام اسمه الاثر كرد، مقام حنين وحزين جدا. ووصف في جنتها، حتى الاثر كرد ما كملش، ووصف في جنتها دخلنا الرصد، انت النعيم والهنا روحنا لبيات النوى مره تانية. إذن هذا العنقود المقامي استعمله الصنباطي للتعبير عن ما يريد أن يبوح به من مشاعر. طب نتفرج على رامي بقى لانه ده ما يتسابش برضو. انت النعيم والهنا، انت العذاب والضنا، طب والعمر ايه غير دول؟ مفيش طب يعني، طب دي من عندنا. والعمر ايه غير دول؟ لو فات على حبنا سنة وراها سنة، حبك شباب عطو. شوف الثلاثية، انت النعيم والهنا، انت العذاب والضنا، والعمر ايه غير دول؟ اتنين انا واحد قول. لو فات على حبنا سنة وراها سنة، حبك شباب على طول. مرة تانية يجد الصنباطي نفسه أمام منطقة يقدر يتفقهن فيها ويقدر يلعب ويقدر يعمل قفلة 10 على 10، فيحطط شباب الطويلة دي فوق مستقرا على جواب الرأس، المنطقة العالية من مقام الرأس، ويدي زخم لطول، فتقول طول التلاتة دول بيساهموا في إطالة الأمر ثم القفل. هي طبعا فرصة، يا سلام، هات يا حبيبي، بتاخد منه وتبدع. يعني مثلا يتفرجوا عليها لو سمح المهندس علي حسن يدينا والحب زي ما كان واكتر، نسمعها في مرتين كده قالتهم ازاي. والحب زي هلا هلا هلا هلا هلا، يعني بالحب واقفة وزي ما كان برصانة شديدة وكأنها واثقة ومتأكدة وواقفة واكتر. طب نسمع والحب زي ما كان واكتر المرة اللي بعديها يا باشمهندس. يا شيخ يا شيخ، في كده في البيت؟ طيب والحب زي ما كان، يعني في اتنين زي بقوا، وزي ما كان واكتر موصولة في 17 ثانية. ايه ده؟ طيب وفكرك بليالي زمان، خلوا بالكوا بقى من زمان، احنا معنا ايه 4 5 6 زمان، الاثر كورد دي اللي قلنا عليها. يتراوح الاداء في زمان في حدود من مثلا نقول 13 الى 18 19 ثانية في الكبيرة بتاعتهم، لكن 18 19 ثانية بعرض الصوت كله وبذبذبه زمان كده اهو بتهز كل ده بيسحب نفس. اتفرجوا بقى على على على جمال الإوالة العربي، اتفرجوا على حلاوة الإوالة العربي في هذا المقطع، بدءا من صعبان عليا الى حبك شباب على طول. You're افكرك بليل زمان ووصف لجلتها الله الله الله الله الله. بما ان الوقت مش هيكفينا فتعال نتكلم في اللي فات شوية، يعني حاجة مستاهلة الحقيقة. يقول لي طب صنباطي ليه عمل النعيم والهنا زي العذاب والضنا؟ قالك انت النعيم والهنا وزيها انت العذاب والضنا، مش كده؟ هم طب ليه عملهم كده؟ لو بصنا للكلمة اللي وراهم على طول هنلاقي رامي بيقول ايه، والعمر ايه غير دول؟ يعني اذا العمر هو النعيم والهنا وهو العذاب والضنا، اذا هنا يتساويان في المطلوب ان يصدطوا رامي. مش قاصد يفرق بين النعيم والهنا والعذاب والضنا، لا ده بيلمهم على بعض، لان العمر لا يساوي الا دول. اذا ما كانش مطلوب من رامي من الصنباطي ان يغير او ان يفارق بين لحن النعيم والهنا هنا والعذاب والضنا هنا. هما صحيح كفتي ميزان لكن هنا يجتمعان ولا يتفرقان، يجتمعان كي يشكل العمر كله. أصدقائي واضح ان احنا لازم نوقف كلام دلوقتي لضيق ذات الوقت، وقت مش هيكفي طبعا، وكده يبقى لكم عندي بقيت غنوتين، بقيت ثورة الشك وبقيت جددت حبك ليه. لكن فلنمضي ما تبقى من وقت البرنامج نستمع الى هذه الرائعة، الى ام كلثوم والى رياض الصنباطي والى رامي، والماراثون الغنائي الجميل المسمى جددت حبك ليه. Thank you. بظلام وشاب وساب لي ناره ناره بظلام Thank you.